بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 82 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 147. قال المتنبي: وأضحى وبين الناس في كل سيد من الناس إلا في سيادته خلف، يفدونه حتى كأن دماءهم لجاري هواه في عروقهم تقفو. وقوفين في وقفين شكر ونائل، فنائله وقف وشكرهم وقف. ولما فقدنا مثله دام كشفنا عليه، فدام الفقد وانكشف الكشف. وما حارت الأوهام في عظم شأنه بأكثر مما حار في حسنه الطرف. ولا نال من حساده الغيظ والأذى بأعظم مما نال في وفره العرف. تفكره علم ومنطقه حكم، وباطنه دين وظاهره ظرف. أمات رياح اللؤم وهي عواصف، ومغنى العلا يودي ورسم الندى يعفو. فلم نر قبل ابن الحسين أصابعا إذا ما هطلنا استحيت الديم الوطف. ولا ساعيا في قلة المجد مدركا بأفعاله ما ليس يدركه الوصف. فلم نر شيئا يحمل العبء حمله، ويستصغر الدنيا ويحمله طرف. ولا جرس البحر المحيط لقاصد، ومن تحته فرش ومن فوقه سقف. إذن قال في البيت 17: وأضحى، ويتحدث عن الممدوح. وأضحى وبين الناس في كل سيد من الناس إلا في سيادته خلف. يقول: الناس في كل زمان وفي كل مكان يختلفون على ملوكهم، يختلفون على رؤسائهم، يختلفون على من يتولى الأمر بينهم أو فيهم فيكون سيدا عليهم. فترى الناس يثورون عليه، وترى الناس يحاولون أن ينتزعوا منه ملكه. وقد حدث ذلك حتى في زمن الصحابة وفي زمن يعني الفتن التي مر بها أسادتنا الصحابة، وطبعا غيرها في التاريخ كثير، يعني الثورات أو الانقلابات أو الخروج على الحاكم أو على الملك كثير في التاريخ، يعني يمكن أنه لا حصر له. فيقول: كل الناس اختلفوا على ملوكهم وعلى سيادته لهم إلا أنهم لم يختلفوا عليك. طبعا هذا من المستحيل أن يكون لا ملك إلا وعليه مختلف وفيه مختلف أيضا. فهو يقول: أنت فرد من بين الملوك، لم يمر في التاريخ ملك اتفق عليه مثلما اتفق عليك، فلم يختلف الناس فيك ولا في ملكك، فبقيت في هذا الملك. وأضحى وبين الناس، صار يعني أضحى وبين الناس في كل سيد من الناس، في كل سيد من الناس عبر الزمان يعني، إلا في سيادته خلفه، يعني اختلاف. ثم قال في البيت 18: يفدونه. والتفدي حكيناها سابقا كثيرا، ربما في الحلقة السابقة أو التي قبلها قلنا التفدي، يعني ليست في السابقة التي قبلها، وضربنا حوالي 7 أمثلة من شعر المتنبي على استخدام كلمة التفدي. نذكر الآن في هذه الحلقة مثالا واحدا، اللي هو القصيدة الكافية التي قال فيها: فدا لك من فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. يفدونه حتى كأن دماءهم لجاري هواه في عروقهم تقفو. حتى كأن دماءهم لجاري هواه، يعني إيش يقول لك؟ الهوى هواهم، يعني هواه ثبهم له، يجري في عروقهم جري الدماء، ولكن الدماء تتبعه. يعني أولا يجري هذا الحب في عروقهم له، ثم تتبعه الدماء. وهذا طبعا يقدمك أنه أنت أغلى حتى من الدماء عليهم، إذ إن الدماء تأتي ثانيا في هذا الجريان في تلك العروق. قال: يفدونه حتى كأن دماءهم لجاري هواه، يعني هذا الهوى الذي جرى في تلك العروق، في عروقهم تقفو. وتقفو معناته تتبع، ولكن إيش قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقافية سميت القافية في الشعر بالقافية لأنها تقفو البيت أي تتبع البيت. فقال لك أولا يجري في عروق هؤلاء الذين يفدونه هواه حبه ثم تتبعه الدماء، فكأن حبه أغلى من دمائهم ولذلك يفدونه. ثم قال في البيت التاسع عشر وقوفين في وقفين شكر ونائل، فنائله وقف وشكرهم الوقف. قال لك وقوفين يعني يقفون في موضعين، وقوفين هاي حال من يفدونه، يفدونه وقوفين يعني في موضعين، أو حالهم في هذين الموضعين في وقفين. وقفين مثنى وقف، والوقف المخصوص أو ما حبس على جهة مخصوصة، فنقول هذا وقف الله تعالى، هذا محبوس أي لا يتصرف به إلا لوجه الله تعالى. فهم أيضا وقفوا في وقفين، فجعلوا شيئين مخصوصين له أو واحد له وواحد لهم. فقال شكر ونائل. طبعا شكر هذه الكلمة الأولى هذا بدل تفصيل، لأنه جاء بعد وقفين، وقوفين في وقفين، ففصل الوقفين ما هما، فقال شكر ونائل. والشكر يعني أن تثني على من أكرمك، والنائل معنى العطاء، وهي مصدر بالمناسبة، مصدر على وزن اسم الفاعل، اسم الفاعل بمعنى المصدر، هذا العضو الصرفي في اللغة العربية. إذا شكر بدل تفصيل ونائل. طيب كيف تفصيل هذول الاثنين شكر ونائل؟ قال فنائله وقف، نائله عطاؤه، فعطاؤه وقف، وقف عليهم مخصوص بهم، وشكرهم له وقف عليه مخصوص له، فهو يخصهم بالعطاء وهم يخصونه بالشكر، فلا يشكرون سواه، لأنهم لا يجدوا كريما مثله، ولا يأتيهم عطاء مثل ذلك الذي يأتيهم منه. فنائله وقف وشكرهم وقف. ثم قال في البيت العشرين ولما فقدنا مثله دام كشفنا عليه، فدام الفقد وانكشف الكشف. ولما فقدنا مثله يعني مش فقدنا مثله أضعنا، يعني أضعنا صفات التي يتصف بها فما وجدناها في سواه، فرحنا نبحث عن هذه الصفات والأخلاق العالية الحميدة الكريمة في غيره فما وجدنا. فقال ولما فقدنا مثله أي فقدنا الصفات التي يتمتع بها، دام كشفنا استمر بحثنا، كشفنا بحثنا عليه يعني على من يكون مثله، ليش؟ لأنه مفقود كجسد، مفقودة صفاته، فكأنه هو المفقود، لأننا نقيس الإنسان بعطائه يعني بما يقدم من نفع للناس بهذه الصفات التي يتصف بها. إذن دام كشفنا عليه، فدام الفقد يعني استمر الفقد فلم نجد مثله، وانكشف الكشف، انكشف يعني افتضح الكشف البحث، فافتضح بحثنا، فمهما بحثنا ومهما فتشنا ومهما نقبنا على أن نجد ممدوحا أو سيدا بصفاته فإننا لن نجد، إذ يفتضح هذا البحث في النهاية ويستسلم الإنسان أو الباحث لأنه لن يجد بمثل صفاته. ولما فقدنا مثله دام كشفنا عليه، فدام الفقد وانكشف الكشف. ثم قال في البيت 21 وما حارت الأوهام في عظم شأنه بأكثر مما حار في حسنه الطرف. وما حارت تحيرت، يعني الأوهام يعني العقول، يعني ليس الوهم الخيال، يعني أن تتخيل مثالا له أو نموذجا له في عظم شأنه، يعني تحيرت العقول في مستوى وعظمته، ليس تحيرها في عظمته بأكثر مما حار في حسنه الطرف مما تحيرت العيون في حسنه. يريد إن كل من نظر إليه رآه عظيما في الحسن، بهيا في جلاله وجماله، وكان حسنه لا يقل عن عطائه، وما أن عطاءه أو لا يقل عن عظمة منزلته، وما أن منزلته عالية إلا أن أيضا هذه حسنه لا يقل عن منزلته في هذا العلو. وما حارت الأوهام في عظم شأنه بأكثر مما حار في حسنه الطرف، الطرف العين. لذلك إيش قال الكثيرة توقع فأدركت أن الطرف العين يعني قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ثم قال في البيت 22: ولا نال من حساده الغيظ والأذى بأعظم مما نال في وفره العرف. يريد أن يقول أيضا ولا بلغ نال من حساده الغيظ والأذى. الغيظ فاعل والأذى اسم معطوف طبعا، يعني الغيظ والأذى فاعل لنال. فما نال الغيظ والأذى من حساده أي نقص منهم وأكل منهم، لأن الحسد يأكل قلب صاحبه. قال لك لما رأوا مكانته ومنزلته حسدوا، فراح ذلك الحسد والغيظ يأكل من أجسادهم، يأكل من جسومهم. فقال لك هذا الأكل الذي أكل الحسد والغيظ من جسوم أعدائه ومن جسوم حساده ليس بأعظم مما نال في وفره العرف. الوفر المال، العرف العطاء المعروف العطاء. قال لك لقد أكل المال، لقد أكل الكرم والجود من ماله أكثر مما أكل الغيظ والأذى من حساده. ومع أننا نرى أن الغيظ والأذى قد أكل كثيرا من حساده، إلا أن هذه الوفرة والكثرة ليست بأكثر مما أكل العطاء من ماله. يريد أن يقول إنه كريم جدا وأغاض أعداءه جدا أيضا، فإغاظته لأعدائه عظيمة كادت تفتك بهم وتقتلهم، ولكنها مع عظمها ليست أعظم مما فتك العطاء والكرم والجود بماله. ولا نال من حساده الغيظ والأذى بأعظم مما نال في وفره العرف. ثم قال في البيت 23: تفكره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف. طبعا في تجاوز عروضي في هذا البيت، كل الشراح تقريبا القدامى قالوه، وطبعا موجود في الشطر الأول، يعني قصدي معروف عند أهل العروض. في الشطر الأول إيش قال؟ تفكره علم ومنطقه حكم. لازم ما يخليها التفعيل مفاعيل الأخيرة، لأن تفكره علم ومنطقه حكم هذا الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل لازم تجي في العروض، يعني تفعيلة العروض اللي هي آخر تفعيلة في الشطر أول. لا يجوز، العروضيون يقول لا يجوز أن تكون تفعيلة العروض أي هي آخر تفعيلة في الشطر الأول في بحر الطويل، لا يجوز أن تكون مفاعيل إلا إذا كان هناك تصريع، يعني روي الشطر الأول يساوي روي الشطر الثاني. إذا لم يكن هناك تصريع فيجب أن تكون مفاعل. هنا لا يوجد تصريع، لأن هنا الروي في الشطر الأول الميم، وروي القصيدة كلها الفاء المضمومة، فإذا خالف في التصريع فيجب أن لا يأتي بمفاعل، يجب أن يأتي بمفاعل وليس مفاعيل. ولكنه خالف المتلبي هنا كأنه تمرد على العروض، ولكن نقده في ذلك كل أهل العلم بالعروض، وأنا أيضا معهم. يعني افترض أن يقول، ولكن إيش المعاري صححه وقال لو أنه قال تفكره علم ومنطقه حجا، صحيح حجا يعني عقل، لكان صوابا. أو قال ومنطقه تقا، لكانت مفاعل. والواحد قال قريبا من هذا الكلام، قال لو قال تفكره علم ومنطقه تقا، أو قال ومنطقه هدى، لاستقام الوزن معه أو العروض ولم تكن هناك ضرورة، ولم يكن محتاجا إليها المتنبي، كأنه أراد أن يقول إنني أكبر من تقويمكم لعروضي، يعني لما أستقيمه من العروض، وقولوا ما شئتم إنما أنتم تقولون وأنا أنام، كما قال أيضا في بيت الذي يصدق عليه دائما: أنام ملء عيوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. طيب نرجع البيت بعد أن تحدثنا عن الضرورة العروضية أو هذا التجاوز العروضي. قال تفكره علم، يعني إذا تفكر تفكر عن علم ليس عن جهل ولا عن قلة خبرة، إنما علم، فلذلك يكون إيش رأيه سديدا، ما ينطق به يكون عن علم، لأنه قد ثقف هذا الموضوع أو هذا الأمر، فإذا تكلم فيه أو تفكر فيه ثم نطق بان الصواب الرأي، لأنه لا يتفكر إلا في علم. ومنطقه حكم، منطق يعني إذا نطق كلامه، يعني حكم يعني حكم. وباطنه دين، هذا شوف التفكر والكلام الآن الظاهر والباطن، واضح التصوف في الموضوع أو التصوف الفلسفي في الموضوع. قال وباطنه دين، يعني في أعماقه يستقر الدين. وظاهره ظرف، وظاهره طبعا هذا الدين لم يمنعه أن يكون ظريفا. الظرف يعني لها عدة معاني، ولكن المقصود بها الظرف الكياسة اللباقة، أن يعني يكون حسن التعامل مع الآخرين، لبق، مو والله جامد ويعني عبوس ومقطب الجبين دائما، وكل من يتعامل معه يعني يجد منه غلظة في اللسان وسوء تعامل. لا، ظريف لطيف خفيف على يسع الناس بحسن ابتسامته، هذا الظرف. قال لك لكن هذا الظرف لا يجور على دينه، والدين أيضا لا يجور على ظرفه فيجعله مقطبا، والظرف لا يجور على دينه فيرق دينه. إذن هو جمع الاثنين، فهو ذو دين أعماقه أو باطنه ذو أعماقه ذو دين أو فيه صلاح، وظاهره فيه لباقة ولياقة أو أناقة في الحديث وفي التعامل مع الناس، ولا ويحبون التعامل معه لظرفه. ثم قال في البيت 24: أمات رياح اللؤم وهي عواصف ومغنى العلا يودي ورسم الندى يعفو. أمات يعني أسكن، أوقف، واجه. شوف الرياح، الرياح طبعا إيش رياح شديدة، قال لك وهي عواصف، أيوة والحال الرياح وهي عاصفة، والرياح وهي عاصفة أن تدمر كل شيء، فإيش أماتها؟ قال لك ومغنى العلا يودي، والمغنى المنزل. ولذلك إيش وقال في القصيدة النونية أيضا الشهيرة التي قالها في شعب بوان، قال مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. مغاني منازل يعني، قال ومغنى العلا يودي، ومنزل العلا يودي يعني يهلك أو دمات يعني، ورسمه، والرسم ما بقي من المنزل الأطلال يعني، ورسم الندى يعفو، يعفو يعني إيش؟ تعفو عليه الرياح السافيات فتزيله وتبقيه آثارا، وبعد حين لا يبقى من الآثار هذه شيء. فقال لك هو وقف أمام الرياح، وهذا الرياح رمز أو كناية عن النكبات والكوارث والأعداء والحروب، فصدها، فلولا أنه صدها لهلك منزله من العلا، لقضت هذه الرياح أو هؤلاء الأعداء وهذه النكبات على مكانته ومنزلته من العلا، ولا أبادته وعفت عليه تلك الرياح فلم تبقي له أثرا، ولكنه صدها ووقف في وجهها حتى استطاع التغلب عليها. أمات رياح اللؤم وهي عواصف ومغنى العلا يودي ورسم الندى يعفو. ثم قال في البيت 25: فلم نر قبل ابن الحسين أصابعا إذا ما هطلنا استحيت الديم الوطف. قال لك أصابعه زي مسارب الغيث، مقاطر الندى أو مقاطر المطر أو مسارب القطر. قال لك فلم نر قبل ابن الحسين، وهو الممدوح ابن الحسين، اسمه أحمد بن الحسين على اسم الشاعر نفسه، أصابعا إذا ما هطلنا يعني إذا ما انسكبنا استحيت الديم، والديم جمع ديمة، والديمة الغمامة الماطرة، الوطف جمع وطفاء وهي السحابة المسترخية لكثرة مائها. فقال لك يعني أصابعه إذا هطلت استحيت أمامها الغيوم الماطرة شديدة المطر، دلالة على أن يعني طبعا هذا استخدام استهلك كثيرا في شعر المتنبي وفي غير شعره، تشبيه الكرم بالديمة أو بالسحابة الماطرة، فمطره شديد فكرمه أشد من المطر، كأن المطر كأن المال الذي يعطيه مطر هاطل من الغمام، فانظر كثرة المطر والماء الهاطل من هذا الغمام، إلا أن كرمه يهطل على المعتفين وعلى السائلين وعلى الناس أكثر مما يهطل المطر على الأرض المجدبة القاحلة. فلم نره قبل ابن الحسين أصابعا إذا ما هطلنا استحيت الديم الوطف. ثم قال في البيت 26: ولا ساعيا ماضيا في قلة المجد مدركا، قلة أعلى المجد يعني يسعى إلى معالي الأمور، مدركا بأفعاله بما فعله ما ليس يدركه الوصف، يعني يصل إلى أمور من معالي أو إلى منازل من معالي الأمور، لو أردنا أن نصفها لما أحطنا بها وصفا، ولو استخدمت كل براعتي وكل طاقتي، المتنبي يتحدث، طاقتي في أن أصفها لما استطعت، إذ وقف شعري أمامها كليلا ولا ساعيا في قلة المجد مدركا بأفعاله ما ليس يدركه الوصف. ثم قال في البيت 27: فلم نر شيئا يحمل العبء حمله ويستصغر الدنيا ويحمله طرف. قال: ما رأينا قبله أحدا يستطيع أن يحمل المهمة ويقوم بالأمور الجسام خير قيام مثله، يحمل العبء المهمة الثقل للأمور العالية حمله كما يحملها هو، ويستصغر الدنيا ويرى الدنيا صغيرة أمام عظمته وقوته وصبره وثباته، مع أن الدنيا يعني تنهشه بأنيابها وتنزل على رأسه بخطوبها، لكنه استصغرها، فاستصغر الدنيا كلها. ولكن هذا الإنسان الذي استصغر الدنيا كلها، هذا الممدوح ويعني حمل المهمات على الجسام العظيمة خير حمل، كان يحمله طرفه، الطرف الفرس. معقول إنسان يحمل فرس يستطيع أن يستصغر الدنيا ويحمل ويقوم بالمهمات خير قيام؟ يتعجب طبعا تعجب المفارقة، تعجب المتنبي الذي يعني إيش فيه طريقته في التعجب. فلم نرى شيئا يحمل العبء حمله ويستصغر الدنيا ويحمله طرفه. ثم قال في البيت 28: ولا جرس البحر المحيط لقاصد من تحته فرش ومن فوقه سقف. قل لك ما عمري شفت بحر محيط، طبعا لعطائه ولي يعني سعة علمه، يجلس يقصده الناس ومن تحته فرش، قصده فرش سرة الملك يعني، هو ومن فوقه سقف. هل رأيتم بحرا تحته فرش وفوقه سقف؟ إن هذا من عجب العجب أو من أعجب العجاب، ولكنه حدث مع هذا الممدوح. لقد كان بحرا في علمه وفي جوده، وكان يجلس من تحته فرش ومن فوقه سقف، قصده في القصر يعني. فهذا يعني جمع العجائب. ولا جلس البحر المحيط لقاصد ومن تحته فرش ومن فوقه سقف. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 83 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.